رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله.